جرح وره ما لقاش طبيبه قلبي يمكن جرح وره ما لقاش طبيبه هادي مدة ما فرح نهار اللي فراق طبيبه قلبي يمكن جرح وره ما لقاش طبيبه قلبي مسكين جرح وره ما لقاش طبيبو هادي مدة ما فرح نهار اللي فراق طبيبو قلبي مسكين جرح وره ما لقاش طبيبو قلبي مسكين جرح وره ما لقاش طبيبو هادي مدة ما فرح نهار اللي فراق طبيبو عايش في محل وفريد عذب ومعذبني معاه عايش في محن وفريد عذب ومعذبني معاه عايش في محن وفريد عذب ومعذبني معاه ما بغى حب جديد يبو ما اقدر انسى معذب ومعذبني معاه عايش في محن وفريد معذب ومعذبني معاه عايش في محن وفريد معذب ومعذبني معاه ما بغى حب جديد بيبو ما قدر ينساه